عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل. إذ لم يكن ما تريد فارضى بما يكون، ما دمت ملزما فاستمتع، أعني أن الدنيا لا تأتي دائما على ما نحب، وهذا يقع في حياتنا كثيرا. ربما سيارتك قديمة، مكيف لا يشتغل، ومراتب ممزقة ولا تستطيع حاليا تغييرها. ما الحل؟ ما دمت ملزما فاستمتع. تقدمت لدراسة في الجامعة، فقبلت في كلية لا ترغب في الدراسة فيها. حاولت تعديل الحالة فلم تستطع، فتضطررت لمواصلة الدراسة وأكملت سنتين وثلاثة. فما الحل؟ فما دمت ملزما فاستمتع. تقدمت لوظيفة فلم تقبل، وقبلت في أخرى وبدأت دوامك فيها. فما الحل؟ ما دمت ملزما فاستمتع. خطبت فتاة فرفضت وتزوجت آخر، ما الحل؟ ما دمت ملزما فاستمتع. كثيرا من الناس يجعل الحل هو الاكتئاب الدائم والتأفف من واقعه وكثرة التشكي. إلى من عرف ومن لم يعرف، وهذا لا يرد إليه رزقا فاته، ولا يعجل برزق لم يكتب له. إذا ما الحل؟ إذ لم يكن ما تريد فارضى بما يكون، إذ لم تكن ما تريد فارضى بما يكون. فالعاقل هو الذي يتكيف مع واقعه كيفما كان، ما دام لا يستطيع التغيير إلى الأحسن. ما دام لم يستطع التغيير إلى الأحسن، فعسى أن تكون أنت تستمتع بما يلزم. نعم، عيش حياتك، لا وقت فيها للهم. تعامل مع المعطيات التي بين يديك. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في غزوة ذات يوم، فقل طعامهم وتعبوا، فأمرهم أن يجمعوا ما عندهم من طعام وفرش. وصار الرجل يأتي بالتمر والتمرتين وكسرة خبز، وكلها تجتمع فوق هذا الرداء، ثم أكلوا وهم مستمتعون. ربما لم يشبع منهم أحد، لكنه على الأقل أكل ما يسد به ورمقه، والجود من الموجود.